وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من النار. وإن كان الميت صبيا اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم اجعله فرطا وسلفا وأجرا، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. عند إدخال الميت القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسلم ما يقوله زائر القبور. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الأذكار في الاستسقاء. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت ما يقوله إذا هاجت الريح. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ما يقوله إذا سمع الرعد. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته مشفقون ما يقول إذا نزل المطر. اللهم صيبا نافعا ما يقول إذا رأى الهلال. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق بما تحب وترضى ربنا وربك الله. ما يقول إذا نظر إلى السماء. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما يقال للزوج بعد عقد النكاح. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف. إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما قل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سلامه وليقل مثل ذلك ما يقوله عند القيام من المجلس. عندك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك ما يقول إذا غضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان قائما فليجلس. أعوذ بالله. وإذا كان جالسا فليقعد. يلبي المحرم في الحج أو العمرة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء الوقوف على الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن

محمد يوان كامل بالبلد من الاسلام الثاني من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የሚሄድ ሰው የሚሰማው ነገር እንኳን ቢኖር አለ ሳይ